إني أحب أن ألقى الله وأحب أن أراه وأشتاق إلى رؤيته. الرؤية الواضحة كالشمس والقمر. فأقول لك إن اليهود والنصارى يدعون ذلك، إن كل الناس يدعي محبة الله، كل من أقر أن هناك رب وإله أو أن هناك رب وإن لم يعترف به إلها كله يقول ويدعي أنه يحب الله. ولكن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس كل من تمنى وادعى حصل له ما تمناه وما ادعاه. فما الفارق إذن؟ الذي يفرق بين الناس هو سؤال واحد: من تعبد؟ لمن تطيع وتسمع؟ من أين تتلقى أوامرك؟ من تتبع؟ هذا هو السؤال الفيصل، هذا هو فصل القول في المسألة. من تعبد؟ هل تعبد الله حقا أم تعبد سواه؟ هل نطيع سادتنا وكبراءنا أم نطيع الله؟ هل نطيع آباءنا وعاداتنا وتقاليدنا وسلونا أم أننا نعبد الله؟ سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس والقمر. قال: ثم ينادي مناد، ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. من كان يعبد شيئا فليتبع، هكذا في الحديث في الصحيحين. ينادي مناد: من كان يعبد شيئا فليتبع. فيذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. قال: فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، من طغى وعلى واستكبر على شرع الله عز وجل، ومنهم من يتبع الطواغيت. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، لأنهم كانوا يدعون أنهم يعبدون الله، وهو قال يتبع كل معبود معبودة، ليتبع كل أحد معبودة. فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فذهب عبدة الأوثان خلف أوثانهم، وعبدة الشمس خلف الشمس، وعبدة القمر خلف القمر، وعبدة الطواغيت خلف كل طاغية عبدوه، وسيقوا إلى النار. ويبقى من كان يعبد الله باطنا حقيقة أو ظاهرا، قال رسول الله: فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها وغبرات من أهل الكتاب. غبرات يعني بقايا قليلة من أهل الكتاب، حتى يبقى من كان يعبد الله وغبرات من أهل الكتاب. وصدق الله عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يتميزون، ينفصلون. هذا الاختلاط الذي نعيشه في الدنيا سيفرق فيه، صالح في الطالح، العادل في الظالم، كل يدعي ما يشاء. لكن يوم القيامة يمتاز الناس، ينفصلوا. بماذا؟ بمعبوداتهم. فكل من عبد شيئا واتبعه سيسير خلفه، ويزجه في قفاه إلى النار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هكذا يقول ربنا. أيكون هؤلاء وهؤلاء سواء؟ هذا في الدنيا يرزق جميعا وينجب الجميع ويأكل الجميع ويشرب الجميع ويسير على هذه الأرض وتحت هذه السماء الجميع، من آمن ومن كفر، من أطاع ومن عصى، من صدق ومن نافق. لكن يوم القيامة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، أين عقولكم، كيف تحكمون بهذا الحكم الباطل؟ قال ثم يؤتى بجهنم، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. شوف الناس من بعيد كأنها سراب، وفي قدومها وإقبالها قال فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد، كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما كان لله من صاحبة ولا ولد. فما تريدون، فما تطلبون؟ قالوا نشرب، قالوا نشرب، نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم، رأوها كالسراب يظنوها ماء فيجرون عليها ليشربوا، فيتساقطون في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ قالوا المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما كان لله صاحبة ولا ولد، ما كان لله من صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ يقولون نريد أن تسقينا يا رب. قال اذهبوا، فيذهبوا فيتساقطون في النار. ويبقى من كان يعبد الله وحده، وحده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيسألهم ربهم ما يحدثكم؟ الناس كلها مشيت، انتوا واقفين ليه؟ قالوا ننتظر ربنا، ننتظر ربنا. قال ما حبسكم وقد ذهب الناس؟ قالوا واسمع إلى هذه العبارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية أحوال من عبد الله. ما حبسكم؟ ليه ما مشتوش وراء أي واحد من اللي مشوا؟ قالوا تركناهم وفارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم. يعني تركناهم في الدنيا، تركناهم في الدنيا ونحن محتاجون إليهم جدا، ألا نتركهم اليوم؟ تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أفلا نتركهم اليوم؟ يا ترى هل هذه صفتنا، أننا تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم لأنهم يعبدون غير الله، لأنهم يتبعون غير دينه وشريعته، أم أننا سرنا كيفما ساروا وأينما ساروا؟ هذا هو الفصل. تركناهم، فارقناهم، أحوج ما كنا إليهم. يا ترى لما احتجت في وظيفة خالفت شرع ربك سبحانه وتعالى لحاجتك إليه، ورضيت بما رضي وقنن من الرشوة، أم أنك فارقته وأنت أحوج شيء إلى هذه الوظيفة؟ تركناهم أحوج ما كنا إليهم. يا ترى لما برق لك بريق الربا في بيع وشراء وأنت الذي تريد المال وتحتاجه، في سيارة أو عقار أو أرض أو سماد أو غيره، هل فارقته وأنت محتاج إليه؟ لأن شرع الله عز وجل ينهاك عن ذلك. أما أنك سرت كما سار من عبد غير الله، ممن عبد هواه أو الطواغيت أو القوانين، هل فارقته وأنت محتاج إليه في الدنيا حتى تفارقه يوم القيامة؟ من لم يفارقهم اليوم لن يفارقهم يوم القيامة، سيسير خلفهم ويتساقط معهم في النار. أما من كان يعبد الله يسمع له ويطيع، ليس له شريعة إلا شريعة ربه، ولا يعرف أوامر إلا أوامر ربه، وما خالف أمر مولاه فتحت قدمي، فهذا هو الذي يثبت يوم القيامة حتى يختبرهم الله عز وجل اختبارا ما يحبسكم. يلا تمشوا مع الناس واقفين ليه؟ قال يا رب تركناهم أحوج ما كنا إليهم منا اليوم. أيام كنا محتاجين لهم ما سمعناش كلامهم ولا سرنا وراهم، سنسير وراهم اليوم. إجابة الثابت الواثق بربه الذي لم يعبد سواه فيختبرون. قال فيقولون وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته فيقولون لست ربنا، ابتلاء اختبار، فيأتيهم الله في صورته. هل تعرفونه؟ هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فيعرفون ربه. والسؤال، السؤال حتى لا تكون خطبة ودرس، إنها وقفة سنقفها جميعا والناس جميعا، هل نعرف ربنا؟ هل تعرف صفة ربك؟ هل تعرف الله بأسمائه وصفاته؟ هل قرأت في أسماء الله وصفاته؟ هل أتيت بكتاب الله للسنة في الأسماء والصفات حتى تعرف ربك؟ هل حين تقف في الصلاة تتوجه إلى رب تعرفه أم لا؟ هل حين تطيع لأمره وتقرأ كلامه القرآن تعرف ربك؟ أم تقرأ القرآن ولا تفهم ما وصف الله به نفسه؟ إن الله سمى نفسه أسماء ووصف نفسه بصفات، يجب على كل مسلم أن يعرفها حتى يعرف ربه يوم القيامة، فإن هذا لون ابتلاء لا ينجو منه أحد. هل نعرف الله؟ هل ننتظر ربنا في الدنيا كما سننتظره يوم القيامة؟ أنت شايف الفتن وشايف المخالفات وشايف الدين في جانب والبلاد في جانب آخر، هل تنتظر ربك؟ ماذا تنتظر في وسط هذه المدهمات والظلمات؟ ماذا تنتظر؟ هل فعلا في كل أمر يظهر لك في حياتك تنتظر أمر ربك؟ القرآن بيقول إيه؟ كتاب الله بيقول إيه؟ رسول الله ماذا قال؟ هل فعلا أنت في كل موقف في حياتك تنتظر أمر الله الشرعي؟ وهل تنتظر فرج الله وفتحه ونصره القدري؟ أما أنك أسأت بالله الظن ولا تنتظر لا شرعا لربك ولا قدرا؟ نحن مطالبون في كل موقف أن ننتظر ربنا، أن ننتظر أمر ربنا في كل موقف. ستجد كلاما للعلمانيين والغربيين والشرقيين وكل من عبد معبودا له رأي، هو رأي معبوده. فهل نحن ننتظر أمر معبودنا في كل مسألة؟ من كان حاله في الدنيا أن ينتظر الحكم في الزوجة بأمر الله، في الولد بأمر الله، في المال بأمر الله، في الوظيفة بأمر الله، في علاقاته بإخوانه أمر الله، من كان ينتظر ربه ولا يقبل إلا شرعه وأمره، فهذا الذي سينجح يوم ينتظر الناس معبوداته، فلا يرضى بأي معبود سوى الله. سيعرض هؤلاء جميعا ومعهم طواغيتهم ومع معبوداتهم، ولكن الثابتين كما ثبتوا في الدنيا يثبتون يوم القيامة، فيأتيهم ربهم في صورته فيقولون أنت ربنا. المنافقون قد يعلمون صفة الله وأسماء الله، ولهذا يأتي اختبار كما ميز كل الخلق من الموحدين، قال فيبقى من يعبد الله في هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب، قلائل من الأمم السابقة ممن وحد الله عز وجل، فيبقى اختبار ليميز ويفصل المنافقين. ما هو هذا الاختبار؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يقال لمن ادعى أنه يعبد الله اسجد لله. من كان لا يسجد لله من باكر وقع في النار مع الكفار. من كان لا يسجد لله لا يصلي من باكر وقع في النار مع الكفار. فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويبقى من كان يصلي لله ومن كان يصلي رياء وسمعة، فيذهب ليسجد من كان يصلي رياء وسمعة، يذهب ليسجد فيجعل الله ظهره طبقا واحدا، ما فيش فقرات في الظهر يستطيع السجود، يصير ظهره كأنه ممسوك بلوح خشب طبقا واحدا، فيخر على قفاه، فيظهر المنافقون، فيظهر المنافقون، فيذهب كيما يسجد، فيجعل الله ظهره طبقا واحدا فيخر لقفاه، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيع السجود إلا الموحدون الساجدون في الدنيا لله وحده من غير رياء ولا سمعة. فالصلاة الصلاة يا عباد الله، فالصلاة الصلاة يا عباد الله، فإنها موضع فصل بين الخلائق. أول الأمر التوحيد، توحيد كثمه، يعني الله وحده، الله وحده، الله معه شيء تاني باش اسمه توحيد، الله والنسب والحسب ليس توحيدا، الله والقوم والبلد ليس توحيدا، الله ونفسي وهواي ليس توحيدا، توحيدا يعني واحد، الله فقط. لا يقبل الله الشركة لأنه غني، قال فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. فلا يقبل الله عز وجل يوم القيامة إلا الموحدين الخلص الذين آمنوا بالكتاب كله. أما من آمن ببعض وكفر ببعض ورضي ببعض وأنكر بعضا فلا يقبله الله، الله وحده دين الله وحده، شريعة الله وفقط، رسول الله وفقط، لا يتبع سواه، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. تدخل إلها آخر يسمع له ويطاع، تدخل متبوعا آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبلك الله. قال: فيسجد له كل مؤمن إلا من كان يسجد رياء وسمعة، بدخل حد مع الله، فيصير ظهره طبقا واحدا فيخر لقفاه، انقلب على ظهره. قال ثم ينصب الجسر بين ظهري جهنم. اختبارات، مواقف في هذا الموقف العظيم، عرصات القيامة. قال: فقل فيمر النبيون والمرسلون، قال: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: مدحضة، مذلة أو مذلة. مدحضة يعني مكان زلق زي ما يكون طين، مذلة يعتزل فيها القدم، عليها خطاطيف وكلاليب، والكلاليب هي جمع كلوب، والكلوب الحديدة المنتنية، حديدة لها جزء معقوف مثني، ولها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، شوك مفلطحة وعليها شوك، لها شوكة عقيفاء، والشوكة الممتدة أخف وطئا من العقيفاء، لأن العقيفاء إذا أمسكت في شيء قطعت مباشرة، كشوك السعدان بنجد. أتدرون ما شوك السعدان؟ فإنها مثل شوك السعدان. النبي يصف لهم الصراط، غير أنه لا يعلم عظم قدرها إلا الله. ده تشبيه فقط، لكن الأمر أعظم من ذلك. فيمر الناس، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي على هذه المدحضة المذلة، على هذه الشوكة المفلطحة، على الكلاليب والخطاطيف تمزقه، فمنهم من تسقط قدمه فيدرك الأخرى، ومنهم من تسقط قدماه فيمسك بيديه فتسقط يده فيمسك بالأخرى. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس إما ناج وإما ساقط، وهذا الصراط تحته نار جهنم، من يسقط يسقط في النار. وإنما يمرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر أعمالهم، لها أعمال صالحة وفيرة كثيرة، يمر كالبرق، أقل منه قليلا يمر كالريح، لأنه كان كالريح في الأعمال الصالحة، يمر كأجاويد الخيل، الخيل الجيدة في السير، ومنهم من يمشي لأنه كان في الطاعات يمشي الهوينة قليل في طاعاته، ومنهم من عمل عملا صالحا وآخر سيئا فيخدش. كيف يكون خدشه قليلا أو كثيرا؟ بقدر سوء عمله. قال: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس، يخردل أي يقطع حتى يصيرك الخردلة، قطع حتت حتت صغيرة حتى يصيرك الخردلة كالحبوب الصغيرة، ومكدوس يخردل في نار جهنم، لأنه مر على هذا الشوك فتقطع تقطيعا، فيسقط متقطعا في نار جهنم. الإيمان الإيمان، والأعمال الصالحة الأعمال، والأقوال الطيبة الأقوال، فإن في ذلك النجاة. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الموقف لن ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأوا أنهم قد نجوا، أهل الإيمان، حتى إذا رأوا أنهم قد نجوا، قال: فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق ممن تبين لكم أو مما تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. أرأيت لو عرفت أن لديك حق في مكان كيف تناشده وتطلبه وتستمر فيه؟ أهل الإيمان يتوجهون إلى الجبار يناشدونه في إخوان لهم وقعوا في النار، في إخوان لهم وقعوا في النار. انظروا إلى قيمة الأخوة في الله والحب في الله لتنظر من تؤاخي ومن تحب ومع من تسير ومن تصاحب، فإنه نافعك في الدنيا والآخرة. قال: فما أنتم مناشدة لي في الحق يتبين لكم من مناشدة المؤمن يوم القيامة للجبار. المؤمنون الصادقون يلحون في الطلب ويناشدون الله: يا رب فلان، فلان يا رب، يا رب فلان، يا رب فلان، يا رب فلان. مناشدة مستمرة بعد أن رأوا أنهم قد نجوا، لأن في أول الأمر كل واحد يقول: إيه؟ نفسي نفسي نفسي نفسي. استمر من على الصراط ده. بعد أن ينجو ويعلم أنه قد نجا يناشد الله في إخوانه. من تبع الطواغيت والظالمين قد سقط معهم في النار من أول وهلة، ويبقى من تبع أهل الإيمان وسار بهديهم وعلى طريقتهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن لاقوا ما لاقوا وتركوا الناس أحوج ما كانوا إليهم في الدنيا وفي الآخرة يناشدون الله، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا معنا يصلون معنا يصومون معنا. الله أكبر. فإن ممن سقط أقوام بعد أن استثني المنافقون فقد خروا على أقدامهم، أقوام كانوا يصلون ويصومون لله ولكن غلبت السيئات الحسنات فسقطوا في النار. فيقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، كانوا معنا في الخير. فإياكم وإيايا من ذنوب الخلوات. فكم منا مع إخوانه في الصلاة والصيام فإذا خلا بمحارم الله انتهكها مما لا يعلمه إلا الله، ولكن على الصراط تبلى الأمور وتنكشف. فإياك أن تعادي أهل الإيمان، فإنهم شفعاؤك بين يدي الله يناشدون الله فيك، فعسى أن تنال منهم شفاعة. إياك أن تنصب نفسك عدوا لأهل القرآن، لأهل السنة، لأقوام اتبعوا أمر ربهم. عباد الله، قوم يجرونك إلى النار، وقوم إذا سقطت في النار ناشدوا الله فيك، فانظر من تصاحب. قوم يجرونك إلى النار ويأخذونك إليها لأول وهلة، وأقوام إذا سقطت في النار يكلمون الله فيك يشفعون لك عند ربهم ويقبل الله شفاعتهم بإذنه. يقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيذهب فيجدون إخوانا لهم قد انتحشوا اسودوا قد انتحشوا غير أن النار لا تصف مواضع السجود، فتبقى الوجوه واليد والركبتين والقدم بيضاء. فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. مرة ثانية يا عباد الله، الصلاة الصلاة. فلن يعرفك لن يعرفك أهل الإيمان الذين شفعهم الله فيك، لا يعرفونك إن لم يروا آثار السجود، فلا يخرج إلا من ظهر عليه آثار السجود، كان مصليا إلا أنه ذنوب له في الخلوات مما لا يعلمه إلا الله. عباد الله، فيشفعون عند ربهم يا ربي إخوانا، يعني خرج أقوام في قلوبهم مثقال نصف دينار، فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنكم تجدون ذلك في كتاب الله، فإنكم تجدون ذلك في كتاب الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. فلما كان هؤلاء بعد أن عذبوا وامتحشوا في النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من غاب في النار إلى قدمي، ومنهم من غاب في النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من غاب إلى حقويه، على حسب الأعمال الفاسدة التي عاملها رغم أن له صلاة وصيام. فالتوبة التوبة التوبة التوبة قبل أن يغلق باب التوبة. فيشفعون فيهم فيشفعهم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول رب العالمين بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل أقواما قد امتحشوا فيلقون في أنهار في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل، أما ترونها خضراء من جهة وبيضاء من جهة أخرى، يصفها له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأسود الذي قد امتحش ألقي في نهر الحياة، أين هذا النهر؟ بباب الجنة. فالحمد لله، الإيمان ينجي صاحبه ولو بعد حين، الصلاة تنفع صاحبها حتى إذا ألقي في النار فينجو ولو بعد حين، وإياك أن يهون لك الشيطان مدة هذا العذاب، فإن غمسة واحدة في النار تنسي العبد نعيم الدنيا إن كان أنعم أهل الأرض. قال فيدخل هؤلاء مكتوب عليهم هؤلاء عتقاء الله من النار. أما فرض أن يكون لك الدنيا ومثلها، فيقول بلى يا رب رضيت. وكان فين وبقى فين؟ ذاق النار وعرف ما النار، فإذا رأى الجنة وقال لك مثل ما في الدنيا كلها وما فيها، فقل رضيت يا رب. قال ولك مثله. يقول رضيت يا رب، يقول ولك مثله، رضيت يا رب. عشرة أمثال الدنيا. هل سنبقى نبكي على الدنيا؟ هل سنبقى مشغولين بها عن هذا النعيم؟ إن الغمسة في الجنة تنسي بؤس الدنيا لو كنت أبأس أهل الأرض. فيا عباد الله، لا حاجة لنا إلى هذا العذاب الطويل. نحن في غنى، في غنى أن نتبع غير الرسول، في غنى أن نعبد غير الله، فإن بين أيدينا كتاب الله، وقد حفظ الله شريعته ودينه. كل صغير وكبير قد بينه لنا ربنا المعبود في كتابه، فلماذا أعرضنا؟ إن بقدر سبقك في تطبيق هذه الشريعة ما فيها من أمور عظيمة، وما دون ذلك ولا دون فيها يسبق بك كالبرق وكالريح وكجميع الخير. فلابد من عبادة لله وحده، والعبادة يعني الطاعة، يعني الامتثال، ليست كلمة. فإن أقواما قد زعموا ذلك وقد سمعتم مصيرهم في الحديث المتفق عليه المروي في الصحيحين. وما حاجتنا إلى أن نتبع غير رسول الله؟ ألا يكفينا الرسول؟ أليس خير الهدي هدي محمد؟ أليس خير الهدي هدي محمد؟ أليس خير الهدي هدي محمد؟ فلماذا نتبع هدي سواه؟ لماذا لنا متبوعين غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا إن دل يدل على أننا فضلناهم على الرسول وجعلناهم أحسن أسوة وقدوة من الرسول. لقد كان لكم، هكذا يقول لنا ربنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا عايز ربنا وعايز الجنة بصدف الرسول رايح بعيد ليه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الصادقون في إرادتهم لله واليوم الآخر لا يرضون بغير الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة يتبعونه فيها، ولا شك أنهم سيعذبوا على ذلك ويضطهدوا على ذلك، ولكن حب الرسول ومن قبله حب الله عز وجل أشد في قلوبهم يدفع كل هذه المشاق وكل هذه العقبات من طريقهم. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من عودة سريعة، لأن الموت يأتي بغتة. وهذا الموقف الذي عشناه اليوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، في لحظة تقبض الروح وتعاين ذلك عيانا بعينه، ولا يصير قصة أو خطبة أو درسا تسمعه، بل تصير أنت صاحب هذا الموقف مع سائر الخلائق. فاللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا أن نجتنبه. اللهم اجعلنا من اتبع الرسول، اللهم اجعلنا من اتبع الرسول. نعوذ بك من كل تداعية لغير الرسول، ومن كل عبودية لغير الله، ومن كل شريعة غير شريعة الله. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثلاث دقائق أذكر بكلمة ليتنا نرددها جميعا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا ندخل الجنة إلا بهذه الكلمة. من كفر بهذه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. وهي ليست كلمة، إنها عقيدة وشريعة. هذه الكلمة ليست مجرد كلمة، وإلا فقد قال الكفار النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت هذه فلك هذه الكلمة وألف كلمة. لكن الموضوع مش موضوع كلام، الموضوع لا إله إلا الله يعني لا يطاع إلا الله، لا يتبع في شرع ودين إلا الله، لا تسير الحياة إلا به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل ذرة في حياتك، كل خطوة، كل كلمة، كل عمل لا بد أن ينضبط بشرع الله بما يرضى. إن كان ربك هو الله وحده، إن كان ربك هو الله وحده، لكن لو ليك مصادر أخرى بتتلقى منها الأوامر من البشر فاعلم أن الله غني عنك، وأن ما رفعت من الشعار كنت كاذبا فيه، قلت لا إله إلا الله وأنت جعلت معه آلهة أخرى. والله لا يخدع، والله لا يخدع، إنه علام الغيوب، إنه يبلي السرائر فضلا عن الظاهر، فيكون الظاهر والباطن مطابق للتوحيد. ثانيا، الأصل الثاني، محمد رسول الله، الرجل الذي بعثه الله لنتبعه اسمه محمد ابن عبد الله. أنا بفكركم في وسط الفتن إن الرسول المتبع اسمه محمد، لأن هي دي الأصول اللي فاضل الناس تتكلم فيها. خلاص تكلموا في كل الأصول حتى ذبذبوا الجهالة بدين الله عن كل الأصول، فبقي أصل الأصول الذي يفتح لك مفاتيح الخير لو أدركت معناه وما يحمله. لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يطاع إلا الله، الذي يأمر وينهى، الذي يحسن ويقبح، يقول هذا حسن وهذا قبيح، هذا حلال وهذا حرام، ليس إلا الله. هذا يجوز أو هذا لا يجوز، هذا صح أو هذا خطأ، ليس إلا الله. لأن أصبح للناس مصادر للتلقي أخرى بعد هجرانهم لكتاب الله وسنة رسول الله، فلا يكاد المتعلمون أن يدركوا سنة النبي. يعني لو قلنا اليوم الحديث اللي ذكرناه اليوم هذا أين تجدونه؟ الناس ما تعرف تستخرجه، هو فين ده؟ احنا أول مرة نسمعه، سمعنا كان فين ده؟ كان زمان فعلا في كلام بيقول زي كده. هذا يا إخواني هذه مصيبة، لا تعرف أين تجد كلام الرسول. المفروض نحن مسلمين شعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، المفروض كل شيء عن الرسول علمه عندنا. إذا غاب عن الكفار الرسول نحن الذين نعلمهم ما معنى الرسول وقول الرسول وماذا قال وماذا فعل، لكن نقول نحن مسلمون ونحن لا نعرف رسول الإسلام ماذا قال. حتى صار كثير من الناس يسمع كلام الرسول ويبص كده يعني كأنه إيه، لا ما عارفين الكلام ده صح ولا غلط. كلام الرسول، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرف المسكين إن كان ده قال الرسول ولا ما قال الرسول. خلاص هو منخرط في الإعلام وفي الجرائد ولا يسمع إلا السوء وراضي بهذا دينا لنفسه. لا يا إخوان، هذا الجهل الذي نعيشه لو لم نرفعه فهو أعظم ذنوبنا. لازم تبدأ تفتح الكتاب قرآن تفهم معانيه وتقف على مراد الله منك بنفسك، تقرأ وتتعلم. نحن نعلم الصغار 3 سنوات و4 سنوات ألف باء تاء تاء، لماذا بنتعب الصغار؟ ليه؟ عشان يستطيع أن يقرأ الكتاب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. رب يقول منزل لكم القرآن عربي عشان تفهموا. إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. ماذا سنقول الله ونحن نتكلم العربي؟ إن الذي لا يتكلم العربية مطالب أن يتعلم العربية ليقرأ الكتاب. فالحجة علينا قوية يا إخوان، الحجة علينا قوية. فلا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا وقولا وعملا وتنفيذا واتباعا ورفضا لكل ما سوى ذلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة كبيرة. الأمر الثاني، تركناهم أحوج ما كنا إليهم. يغلب الظلم ويغلب الكفر على العالم، وده أمر مش جديد، هذا أمر قديم جدا. ماذا فعل العالم مع نوح؟ كفروا كلهم حتى أخذهم الطوفان جميعا إلا من آمن مع نوح بعد 1000 سنة، إلا 50 عام، مش سنة ولا 2 ولا 10 ظلم، ولا 20 ولا 100 سنة ظلم، 950 سنة ظلم، ده غير اللي قبلها، ده دي حياة نوح عليه السلام. ماذا فعلوا مع نوح؟ ما آمنوا به. قال الله وما آمن معه إلا قليل. ماذا فعلوا مع هود؟ كفروا به. ماذا فعلوا مع صالح؟ كفروا به. ماذا فعلوا مع شعيب؟ كفروا به. ماذا فعلوا مع إبراهيم؟ ألقوه في النار. ماذا فعلوا مع لوط؟ خرج وحده. مع إبراهيم عليه السلام أرادوا أن يزنوا حتى بضيوفه الملائكة الكرام، أن يلوطوا. ماذا فعلوا مع عيسى؟ زعموا أنهم قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه، رفعه الله من وسط هذا النجس. ماذا فعلوا مع موسى حين طردوه وخرج خارج البلاد؟ ماذا فعلوا مع محمد؟ فما ظنكم بنا نحن ولسنا رسل والأنبياء؟ هذا طبيعي، انتشار الظلم والفسوق والكفر هذا أمر موجود في العالمين، سنة الله، لأن الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة، فسبها للكفار وليس لهم في الآخرة من نصيب. فوجودك في وسط الكفر والظلم وانتشاره ليس حجة لك، تركناهم أحوج ما كنا إليهم، لأن في وسط الظلم وخلاص، في وسط هذا الكفر وفي وسط هذا الظلم يجد الناس أنفسهم، طب ما هو كل الأمور اللي مسكنها كفار أو ظالمون أو كذا مش عارفين نعمل حاجة، ما هو كده فعلا، وستتركهم وأنت محتاج إليهم جدا كي تستطيع أن تتركهم يوم القيامة حين يلجون النار. لازم الصراع ده هو يحصل دلوقتي في الدنيا، مسألتين دولت لازم يحصلوا ليك في الدنيا. الأولى هل تنتظر ربك فعلا في كل مسألة منتظر أمر الله وشرع الله، ورغم هذا أحوج ما يكون إلى الناس تتركهم، ما هو زمام هذا الأمر بيد فلان الظالم ولن يرضى لك به إلا أن تقع في كذا وكذا وكذا من المخالفات، هل ستقع في المخالفات إرضاء له ولحصول هذه الحاجة في الدنيا؟ لا، كل الحاجات تهون حتى تأتي الضروريات. الضروريات دي يا جماعة في أصول الفقه حاجة أعلى من الحاجيات، في ضروريات وفي حاجيات وفي تحسينات، أي حاجة في حياتنا ضرورة حاجة تحسينية. الناس اليوم ممكن لأجل التحسينيات، هي الحاجات العادية خلاص ممكن يتركوها، لا، يتركوا الدين لأجل التحسينيات، لأجل أن يجيب للواد موبايل وليظبط الست هانم كده في المصاريف والحاجة، خلاص ممكن يسيب دين الله عادي لأجل التحسينات. طب تأتي الحاجة، نقول لا، لا يترك دين الله حتى للحاجات. إما ليه اللي يترك؟ لأجل الضرورات، هيقتلوني فكفرت بالله. قلت لهم كفرت بالله، أنا مش متبع الرسول إلا من أكره وقلبه. خلاص وصلنا الضرورة، اسمها ضرورة الإيه؟ النفس، نفس هيتروني معايا، هينتهكوا عرضي، هينتهكوا عرضي، فوافقتهم ظاهرا ليتركوا عرضي. الضرورات أهلا وسهلا، من رحمة الله بنا ما قلناش في الضروريات برضك لازم توقف، قال لك لا خلاص إذا وصلت للضروريات هتقتل أو انتهك عرضك أو يذهب عقلك أو يذهب مالك أو الضروريات الخمسة المعروفة، خلاص تقولها من وراء قلبك إلى أن تمر من هذه العقبة وتعود إلى ما كنت عليه من الإيمان. لكن الحاجات لا، لا، تركناهم أحوج ما كنا إليه. كان لنا حاجات كثيرة جدا، لي حاجة كوظيفة، لي حاجة كمبلغ أقتاد به، فأبوا إلا أن يعطوك هذه الوظيفة إلا بالرشوة، وأبوا أن يعطوك هذا المبلغ إلا بالربا، وأبوا أن يعطوك المصلحة التي من حاجاتك ليس بالضروريات، من حاجاتك، فأبيت ورفضت وعشت حياتك وانت محتاج جدا لكن تركتها لله. يا ترى هو ده سلوكنا في حياتنا ولا احنا بنسير المجتمع على اي شيء مع شرع ربنا ضد شرع ربنا؟ قاعدين معاه والله جابوا لنا اعلام اسلامي وقنوات اسلاميه يلا احنا مسلمين والاسلام والمشايخ والله ده القنوات الفضائيه حاجه جميله والمشايخ دول كانوا فين؟ ده نوروا لنا الدنيا. طب وبعد كده لما يشيلوا قناه يحطوا قناه ثانيه خلاص احنا مع القنوات الجديده ولو جرى قناه ثالثه نوع ثالث هنمشي مع الثالثه. اين ديننا؟ اين ثلاثنا؟ أين قال الله قال رسول الله من هذا كله؟ إن كنت تجهله فمصيبة، إن كنت تعلمه وتتركه فالمصيبة أعظم. فاسمع هذه الكلمة من من من العباد الصادقين يوم القيامة. كل الناس كل واحد سار وراء متبوعه، اللي بيعبد عزير وراء عزير لا، واللي بيعبد المسيح خلاص بيعبد الصليب، واللي بيعبد الطواغيت وراء الطواغيت، ويبقى من يعبد الله لازم اختبار. فربنا بيقول لهم توفين ليه؟ ما حبسكم، ما مشيتوش ليه مع الناس؟ قالوا تركناهم يا رب احوج ما كنا، لان احنا كنا محتاجينهم جدا في الدنيا وما اتبعناهمش وما مشيناش وراهم، هنيجي دلوقتي والموضوع جالنا نار هنمشي وراهم؟ شفتوا الجواب؟ يعني احنا ثابتين يا رب، معناها كده احنا ثابتين يا رب لغايه اخر لحظه وفي منتظرين ربنا. طب تعرفوا ربكم؟ تعرفون ربكم؟ قالوا نعم. فيظهر الله لهم في صورة غير صورة، عشان يظهر الكاذبون اللي احنا مسلمين ولا الله محمد صورة ما عرفش ربنا أصلا. فيبقى الثابتون يقول لا لست ربنا. كان ده مش كلام، افتح صحيح البخاري صحيح مسلم سنن ابي داود سنن الترمذي ولا هم ما خلاص قالوا لك كل الكلام ده سيبك منه، قالوا لك سيبك من البخاري ومسلم وابن كثير وابن حجر وسيبك من الشافعي ومالك واحمد، عارف ليه بيطعنوا في دولت؟ يعني سيبك من دولة تعلمنا احنا نقول لك الصح، احنا نقول لك الدين الجديد والشرع الجديد. فهل انت مغفل؟ هل انت احمق؟ هل انت لا نبي لك؟ لا رب لك؟ اتؤمن ان الله قد حفظ هذا الدين ام لا تؤمن؟ اين الدين المحفوظ؟ ابحث، ابحث وتعالى إلى الكتاب، ابحث وتعالى إلى السنة. فدعوتي اليوم يا أخواني لنفسي وإياكم رجوع صادق، احنا بنكررها كتير الكلمة دي ومش واخدين بالنا منها، رجوع صادق للكتاب والسنة. كل المصادر التلقي شيلها، بتتلقى من المحمول سيبك من المحمول، بتتلقى من الموبايل سيبك من الموبايل، بتتلقى من الشاشات سيبك من الشاشات، بتتلقى من التلفزيون سيبك من التلفزيون، بتتلقى من الانترنت سيبك من الانترنت، تعال للمصدر الصافي، دعك من هذه المشوشات، ارجع تاني للقرآن كده وانسى كل اللي انت فيه، انسى الواقع اللي انت فيه، اجلس كده واغلق عليك حجرة ما تسمع فيها صوت احد، وللآن انا دخلت القبر والله سيكلمني مش هيسألني عن حاجة خالص ربنا غير عنه، هو من ربك؟ من رسولك؟ ما دينك؟ وريني بقى تضحك على ربنا ازاي؟ قل له بقى رسولي هو محمد، وانت اصلا ما تعرف محمد ولا تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، قل لي رب، قل له ربي الله، قل له كده وانت كذاب، ما ليس ربك الله، تكون عبد الخميصة كما قال النبي، عبد الخميصة، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد قوانين، عبد دساتير، عبد طواغيط، عبد صليب. بقول لربنا كده لتعرف أنك كنت مغرورا. لابد أن نحقق، هي دي الكلمة النهائية يا أخوان، لابد أن نحقق العبودية لله بحق والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، حتى إذا لقينا الله لقينا لساننا بيطوعنا فيها ولقينا جوارحنا بيطوعنا فيها، ما تمشيش ورا حد خال أبدا إلا إذا رأينا ربنا وعرفناه. اللهم إنا نسألك معرفتك واتباع نبيك واتباع شريعتك، ونبرأ إليك من كل ما سوى ذلك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.